أبتاه أين المهرب؟ هذه السفينة تغرق، لم ندري أين مكاننا، ليت البدور تفلق. والجو أظلم دامس، من أين ياتي المشرق؟ والجو أظلم دامس، من أين ياتي المشرق؟ أبتاه رد فإنني حيران روحي تشهق، أبتاه رد فإنني حيران روحي تشهق. أبتاه أين المهرب؟ هذه السفينة تغرق، لم ندر أين مكاننا، ليت البدور تفلق. والجو أظلم دامس، من أين ياتي المشرق؟ والجو أظلم دامس، من أين ياتي المشرق؟ أبتاه رد فإنني حيران روحي تشهق، أبتاه رد فإنني حيران روحي تشهق. لا يا بني فإن ذا قدر الإله الأسبق، لا تسخطن على القضاء فإن فعلك أحمق، قم للصلاة أو الدعاء لعل حلا يبرق، رباه فارحم ضعفنا أنت القوي الأفوق. أبتاه ريها حرمة نحو الحريق تزحلق، ترمي بجسم رضيعها في البحر كي لا يحرق، سمعت صراخ صغيرها إني أنا ابنك طارق، فبكت وما زال الصدى أماه إني طارق. ماتوا عليهم رحمة الله الرحيم وما بقوا، قم يا محمد ذاك لوح بالسفينة يلصق، اذهب إليه ونادني في حال أن لا يغرق. وسمعت صوت مناديا، من ذا يكون الناطق؟ هذا صديقك يا أبي، نعم الصديق الأصدق، وجد القويربها هنا وينادي هيا انطلق، وتدافع الغرق عليه بكثرة وتدفق، وتجاذبوا ذاك القويرب ثم صاح ترفقوا. مكثوا عليه إلى الصباح إذ الأشعة تشرق، وأنا أنادي صاحبي هاتوا الحبال وأوثق، خوفي من البحر السروق يرى بني فيسرق، فتفرقت عقد الحبال وكان أن يتفرقوا، وكان أن يتفرقوا، وكان أن يتفرقوا. أبتاه خذ حذرا فإنك بالغريق ستلحق، الموج جاء يا أبي جرح الأسى يتدفق، أسمعني صوتك يا أبي فأنا عليك سأقلق، علي أراك بجنة ويقول رب ترافقوا. وهمت دروع محمد همالة تترقرق، لما تأكد أن روح أبيه صارت تزهق، رباه فاكتبها لهم أم في الجنان تسابقوا، وتلاعبوا وتمازحوا وتضاحكوا وتعانقوا. وهمت دموع محمد همالة تترقرق، لما تأكد أن روح أبيه صارت تزهق، رباه فاكتبها لهم أن في الجنان تسابقوا، وتلاعبوا وتمازحوا وتضاحكوا وتعانقوا. وهمت دموع محمد همالة تترقرق، لما تأكد أن روح أبيه صارت فاكتبها لهم أم في الجنان.